فهنا قال ذنب ذات الأربعة يعمل بها فإن فيها منفعة لقمع ظل كل ذك عقبه ومن ذكنا يكفون ذنبه صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد أبيات ذكرها في التقليد وذكر القصة الخرافية الموجودة في بعض كتب المتأخرين والأحناف أن عيسى ابن مريم حنفي الولد. هذه القصة الخرافية لتقول أن عيسى عليه السلام لما يجي إلى الأرض وقد درس القرآن ودرس السنة كلمة يدور عن رأسكم ويجي سميع الدنيا من أسفل فإنه يتورط فإن يا ربي يعني عجب يعني جاوب على كل الناس فإنه يريد أن يذهب إلى الله له بيتين هتلاقي ايه طبعا كده الصندوق اتفق هتلاقي ايه الفكر كل هذا الصندوق فإنه يقصد معه بيتين أو سيفين على رضاها كمان فيقول ايه يلاقي ايه يريد مرفوعة كده وعلى الصندوق الأرض الصندوق يفتح كده ويلاقي ايه فتحة أبي حميد احنا نقول ان الوقت المريفة على حديث رسول ايه الوقت بذكتها بالحديث على فكرة الراجل الذي كان عندي بالفيديو التي كنت معناها الان حمد هو حمدين لكن قال ايه يعجبني ما قاليه المتى عقبين ان لم يسيح حالة سر المرضين وهي كل من المسائل التقنين اللي جاءت في القرون المتأخرة لا احنا نقول أنا الشيء إذا درنا فلتنا الجزمين أو إذا درنا الكتابة لكتب لجنة لابد أن يلتقى فعظيم الزمين عند تلاميذه وإذا رد على عالم أخطأ لا بد أن يتأذى مع هذا العالم وهذا العالم أراد الحق فأخطأ وهذا المنتقد المفرد له أيضا أخطأ لو عاملناه بنفس المعاملة لقرض الله والعلماء الكبار الكبير كان رجل من الذكاء والجلدة لأنه مرر أضعاف أضعاف أضعاف هذا القرآن لا يعلمنا نذكر جملة كثيرة لكن أنا الذي أهم استقرار الكثير أردت أن أبين تعظيم الجميل لأن تدريس الأدلة من أعظم من الموجات دي اللي هو يرفع ملكة الاستنباط يعني يجعلك تأخذ من الجليل الواحد 10-15 قدرة تكتب إذا جاءت مثلا المسائل المؤذن استطاع الحكم إن يستخدم هذه الأحكام دي مجرد على الجليل لكن لا تجد نحن ملكة الفكرية فقط ده يكون عند هذه الملكة هذه الملكة لا تكون إلا لرجل استمع لرجل الأدلة لكن في حدود ما ذكرت هنا الأدب والثلاثي العلمي فالذكاء اللي هو ذكر في القرآن هو أول ما ينبغي أن يتحول به طالب العلم الرجاء الكبار ثم الصغار لما نجد ما ذكرت محمد بن حجر السودان مع الإمام الشافعي يأذوها للهلال مبتدئ لهذا لا عيب من الإمام الأدب واحد هينصحها على طول ليه؟ لأن هي ذكر في وقت الكبار من الطاح فلبس الدور عاش في الدور ولذلك لا ننفع ابدا بقراءة كلمة محلى لكلمة العلم المبتدئ ابدا من اضر الكتب على كلمة العلم المبتدئ كلمة محلى لبحد معنى فيه من النتائج الفكرية لكن كلمة محلى يحتاج كما يعني لو تجدون عقل كده يحتاج الى منصب لكن يكون خلص يعني عايز يوافقه واحد ينقص ويشوف من حد الجنود ويقبل عند بحر اتباع الجنود ليقول لطالب العلم فعلا خالص اننا السوائل كل الطبيب ينزل بيت في سحر كده يأكل ثاني يموت وذلك الطالب العلم في بدء دراسته الى اعطيته كتب الذكر مثلا وقلت له عليك في الجنود من غيرها كده تقول له اعظم الضرر لابد يعني يقضي العلم على كل وهذا الشيخ ايضا في العقيق يؤسس عندهم تعظيم كمان الرسول عليه الصلاه والسلام جزاء وحرص الحرص مرور الوقت هو وقت خلال طالب العلم بكل اسف

فلقوا ابن عين يجلس ضد الثاني اليمين ويقعد يلف فعاد قاعدة العلم من كتب السفر والصحف للناس والليل وزارة الشيخ العلم والمية ولكن على عميد الوالي طب الإمام ده هل ضبط الحديث؟ ضبط الوالي فده ممكن نصحف أي حاجة كده ويصلي يبقى يقع في حديثه الخوف وخطأ الناس المرة إيه؟ كتب الوالي بس ريت الزائد إن الشيخ الوالي من أول الحديث الفلاني أما لك حياة على نفسك بسنس ناس ناس من المعنزلين سنسين حديث وإن الرجل ذا اللي ناوي ذهوك يواشي هرمو حديث من المعنزلين سنسين اللي كان ناوي فيه من الله ملايين من النجاس كنت ملايين ويكتب الحديث التي ناوي فيها لم يسمع حديث كتابة وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا فكان انت بقى مبارعينك هذا الرأي يقول هذا الحديث الطلاق على السريح ابن انت ولا انا لا نجد انت انا كنت انا انا انا عبدالله الحد ان انتم يمتحنون الشيطان احيانا وهذا مجهة كان الجمعين يتفقد فيه واحمد محمد كان ينصره على يحيى يعني ابن عين الحد ابن دخيني هو احنا ذكرنا ذكرناه من الخليف اللي قال فكنت مستقبليا كأننا بكم مقرمي أبو نعوم ده الحج بن دخيل من أئمة العلماء الصالح وكان طريقه إلى ذلك بالتحديث دور على كتب الجزائر كان كتب ده طويل شوية فكان يدرس أحمد بن حنبل عن يمين ويدرس أحمد بن نعيم عن يسار يقول طبعا جالسين تحت راح يحيى بن نعيم ده تعالى الخضوج وقال له أنا بختبر بقى الحفل بقى شوف امتحن اشوفه بقى ايه ضابط حافظ لحديثه ولا لا فكان هناك عادة ان هو رفع الصدر ده قرار الف حديث من رفع ابن عين يجيب ورقة كده يكتب فيها 50 حديث 40 من احاديث الفضل وعشرة مش احاديث اخرى اذا الفضل قال الناس لا تتنام التنام ولم يميز بين حديثه وحديث غير غير مغطى غير ان الثابت الحافظ لا ينفرق عليه الا سمع بما لا يسمع اذا انفرق عليه المسألة دي لما ليه حفظه بعيد اليوم يقولون عليه المسألة جندك إلى القنان الثاني الحاجة فلحي ابن عين عرض الفقه دي على أحمد محمد أي له يا كان عزاني كذا وكذا قال أنه لا لا تفعل قال له إذا بكم حافظ أن الواجب لازم نعملها فيه وأن فات الطرع عن ثلاثة حديث ولا وحفظ فيها مليكا من حديثه وطرع مرجس الجهاد فأعطاها لأحد العلماء اسمه أحمد ابن منصور الرمادي وكان أحمد جالس مع الطلبة فإما خط النبي تقريبا فأحمد وفرهاني بلاغ الفضل فنظر فيها الفضل وجعل عيناه تنوران فضل فأت المسألة وكما انتكت قليلا ثم التفت الى ثم قال لاحد منصور رمادي اذا ازال الورقه قال اما انت فيسجل على ان تفعل هذا لان هذا فلازم من ان يفعل هذا وليس هذا الا من عمل هذا قال ثم اخرج رجله ورقته فالقاه من على الدرج وقال علي تعمل قال فقال يحيى وقبل جبينه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحبك انما اردت ان اجربك والله لو اختفت احب الي من لحيتي اسلم ينفعك ما طلعت انك رساله فيه كتب اسكبر استغربه مش عارف ايه وبتاع عن فيك لا ده قدره وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا لو اختفت احب الي من لحيتي لو لم يخرج من هذه الرحلة إلى هذه الغرفة إلى حق رسالة كثيرة فكان العلماء في مجال التحديد يركض واحد من واحد فممكن واحد ولا ذلك يأخذ هذا الحديث عن رجل مرسل أو رجل سنة الحد فلما يستطع بقى من الإثنان عشان يعمل درجة لذلك مرس جلسه أي أسقطه خلاص الصورة لا واضحة شعبة بن الحجاج كان أشد رجل

فإن يجوز ثلاثة أربعة خمسة ستة هلول يعني إحنا عارف أيها إحنا خلصنا في البخاري يكفي القرآن قرآن إلى حكم الكتاب هو وفتح المصحف وقرأ وده القرآن هي ده القرآن ودي من القرآن أعظم من الحديث ومشترك الكل يقرأه يعني ابن الجلد ده يدخل الأخبار الخمسة المرسلين إن في عز العالم دخل قوي فإمام الحي عادل العالم ده وقال له يعني أنا في بعض الاشكالات في القرآن في عايز إيه يعني أتكلم فيها وهو ده كان إيمان إلى الجماعة كامل إيه قال له العالم أي استشكال قال له في الحمل عند الصلاة الفجر وقال له ماله من الحمل قال له إيه يعني اللي عندك قال له إياك نعبد وإياك تشكيل ولا تتعين انت عارفين زمان كانوا لما بيشتروا الاعجام اللي والنقط ما كانتش موجوده زمان هل استخدمت فيما بعد فكانوا يكتبون بلا اعجام فنستعين لو بدلت النقط تبقى 90 ولو انت ما عملتش الشرطه بتاع التسكير دي تبقى 70 ولا 60 ولا اي حاجه قال له اياك 90 ولا 60 قال له على اي حال انا اقراها 90 هفضل بالاحتياط صح كان تطلع 60 يبقى انا وقفت 30 في كل فرد اروح في ده انا لا بقرا انا بقرا ثم انا لما لا يتبحر روح كتب الحديث ولم تضبط ضبط القران الكريم ولم تنقل نقل القران الكريم يبقى كان تكون الجلاس بالقراءه المباشره من الكتب يعني في احد القراء السبعه الإمام حمزة ابن حبيب الزيات حمزة ابن حبيب لقب الزيات ده قالوا إن هو هذا اللقب التصق به بسبب أنه كان يقرأ في أول سورة البقرة ألف يامين ذلك الكتاب لا زلت فيه فقال له أباه رم واطلب العلم على الشيوخ فكمش زيات عشان لا زلت فيه قال لك حمزه الزيات ولازم يقرا في القران وقرا احد طلبه الحديث علماء الحديث فضرب بينهم بفنون له مال فنون هو القط له مال يعني كل عمليه رسمه برضه يعني زي لوحه برضه فنون له مال هو بيكون له مال وإذا كان يا أخوانا التصحيح وقع في القرآن الكريم مع جلالة الكتاب للكل للكل إلى الكل فما ذلك بكتب الحديث الذي لا يكاد يثبت إلا أفلاس أفراد بعد أفراد فعلماء الحديث استحدثوا طرقا في ضبط الكلام فعن ابن عباس يروي روايان واحد كنيته أبو حمزة والثاني كنيته ابو جمرة قل يشيل النقط تعرف تميز بحمزة من جمرة تعرف قل ما هو تنبه بعزوم السلام ما كانش في نقط قد يطلب ابو حمزة الى ابو جمرة عشان ما يحتاج الى الخطر كان يكتبون فوق ابو حمزة بنور عين ثم يتصرف اول ما طلع قول تعرف ان دي حق وليس الدين التصحيح العلماء الحديث ابتكروا اساليب لحفظ الكتب لم تتفتق اذهان البشريه عنها لان التصحيح بناء على الكتب هو مذكور يعني مره واحد من الولاه بعث امير المؤمنين قال له ان المخنثين افسدوا البلد عندنا قال له يعني عدهم ونجري عليهم جنايات ونعزلهم لهم فالكاتب عن ايه؟ قال له اكتب لعزهم فكتب احصي من عندك من المخنثين فقال له كل الادم عامل نقطه قوه كل حق فقال ايه؟ احصي من عندك من المخنثين فدعاهم فخطاهم دبلتهم ونقص ما علمت حاجه فقال له يخفيه يبقى ضيعه ها؟ ضيعه بنقطه واحده يعني جاب لهم زي النقطه ايوه ده النقطة بقى قال هو النقطة بالنقطة دي ايه كلمة نقطة واحدة بس هو الحق

ليه على اساس ان يقول لي انا سرور انت خمل؟ لا تعيش زي كده. فالطلاق انت لو ليك اعتراض على الفرصه تبقى اعتراضك على لسان غائب. هذا ادب وهذا يعطيك من المواجهه ويخليك اجرى. غير كل ما يقول حاجه تقول له ترى الدنيا كذا او ان بعض الناس يقولون كذا من ان تصرفي نفسك من مواجهه الشمس والعلم الذي تريده ستستفيده. المثال المنظار بقى ان انا ابين ان انا المعترض اذا كنت تريد علما تلقى الاعتراض على لسان غريب وستحط هذا العلم. فنزلت امام الدكتور فلما قابلته بعد 3 سنوات صرت له هذا الاعتراض. كنت اشوف بعض الناس ممن سمع البحث الفلاني قالوا الناس كنت تلقي اليابان والامام يكذب. فقال لي لو صليت 5 سجدات لقضيت. وانا علمت انه مكذب ان هذا رجل مجتهد وهو اهل ان يجتهد. وفائد عند بعض العلماء ان الانسان في المسائل المختلف فيها يرجع الإيمان للسنة في كل دين إسرائيل. فظهرت المسألة عين للقليلة لكن يفيد من مواجهة الشيء. هذا أقل ما يفعل الإنسان مع الشيخ. الشيخ مثل الوالد الله عز وجل يفيدك به من الظلمات النور ونور العلم. العلم يحرسك وأنت تحرس الناس. فبالظلمة الكلام على آداب الأنزال التي يستفيدها الطالب نشوف كثيرة جدا ونحن نرسل إلى كتاب رائع جدا وهو كان من الإمام الخطيب البغدادي كتاب الجامع لأخلاق الراي وآداب الصنع. هذا الكتاب ذكر فيه الخطيب البغدادي وخدمة أبد الأمة والاستمرار للتعامل أيضا فيه جمل طريفة من هذا الباب مسألة الأدب عن الأدب. فتمثيل أستاذ وكل زمان كل زمان إشارة إلى أن المرأة إذا طال عمره في العلم كان أشد في الفتوى اللي هي الهلكة. كل ما يقول لك 50 سنة في العلم يقول لك 10 فقط. فما أعجب اعتراض أبو كلا فقط واحد عمره في العلم سنة واحدة وعالم تشريف يسأل الله السلام سنة واحدة عمره في العلم ما يترك واحد الا يقول اخطا او فلان جهل عن شفت تحقيقات والله ما يتلبس عليها دول. من طلبة علم انا اعرف بعضهم طلبة ثانوي وطالب على مكاتب جامعة عامل كتاب القصة بين المتنازعين في الحديث. كثير من العلماء الكبار متنازعين في تفسير حديث التغيير. قال فلما رايت الشيخون الجليلين الثلاثة أحدثت أن أفصل بينهما. ثلاثة ليه بس؟ كيف تقول ولما ترين؟ تدخل ثلاثة الثلاثة المصلحة بلا ولما ضيعت نفسك. كل من الفصول لما اختلف وأردت أن أفصل بينهم هو ده تربى تصرف. هو ده أبو راهب الرجل الثقفي اللي لبس جلد تربى تصرف. ونفخ نفسه ودخل وغلط وقال أخطأ الثلث رحمه الله. فكان النبي لا يقع ولو انه تقدم لمساله الجرح يقدم عن التعليم اذا كان مفكرا لم يقل ما صار. هم اللي كتبوا فوقين الحديث. انت تعلمت الحديث من كتبهم من الكتب المفكر والمفكر وتعلم التخريج وتدرب على كتبهم وبعدين يقول ولو ان الشيخ علم قاعده الجرح مقدما على التعليم اذا كان مفكرا لم يقل ما صار لما كانت يعني مدهمه والشيخ المغفل عنها وانت اكتسبتها. لا هلهات هلهات. كل ما قال ان هذا جزء من العلم وهو طول العمر وهو يملك الملكة. هذه الملكة نتيجة في الكتب لا تضرر. هذه الملكة تحتاج الى عمر الى جلدة الى ممارسة. ولذلك هناك فرق بين المفتي اللي هو بيطلع من الكتب ومفتي العام الذي يابس الناس. مفتي العام الذي يابس الناس ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي. عارف ما يتلفت مما لا يتلفت. يعني مثلا البنعة الحجر. كان واحد